القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في برنامج القراءات القرآنية الذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. قبل البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم في الله بدر بن بندر العوفي، أحد خريجي قسم الدراسات القرآنية والقراءات في كلية المعلمين جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قالوا وفقه جميع القراء على هذا الوجه. استمر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قالوا على هذا الوجه وفقه ابن كثير والبصري. أقرأ لقالون بالتوسط. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قالون بهذا الوجه وفقه الموسطون. أقرأ لورش بالمد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قالون وفقه خلاد على ورش وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ لخلف بترك الغنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. استمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. على هذا الوجه وافق قالون الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لورش بالمد. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وفقه خلاد على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. مقر لخلف بترك الغنة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. استمر. وهو الغفور الرحيم. قالون من وفقه على هذا الوجه؟ وفقه أبو عمرو وكذلك الكسائي. أحسنت. أقرأ لورش بالضم. وهو الغفور الرحيم. وفقه الباقون. استمر. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ثم أعطف قالون بالتوسط. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ ابن ذكوان بالإمالة. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. مقر لدور البصري بالإدغام. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وفقه هشام والكسائي. أقرأ الورش بالمد. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. مقر لحمزة بالإمالة. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. أكمل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. فقال لقالون بالتوسط. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وفقه دور البصري وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ثم اقرأ الورش بفتح ذات الياء مع المد. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ما له التقليل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. مقر لحمزة بالإمالة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. من بقي؟ بقي الكسائي. أحسنت. أقرأ. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. استمر. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. من وفق قالون على هذا الوجه؟ وفقه أبو عمرو. أبو عمرو البصري. أحسنت. أقرأ ابن كثير بالضم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم أقرأ لقالون بالتوسط. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر بالضم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم أعطف له التقليل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم أعطف حمزة بالإمالة. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما قلت الكسائي بالإمالة أيضا مع التوسط. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. استمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أمرا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع، هذا ورشن والبصري وكذلك ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. ألف لام را، ثم أبي عمرو بالإمالة. ألف لام را، وافقه المميلون. استمر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وخلف على وجه. أقرأ لورش بالنقل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أعطب له التوسط في البدل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم أعطب له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم أعطف خلف بالسكت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. استمر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. معطف بن كثير بصلة الهاء. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم قالون بالتوسط. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم أعطف ورش. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم خلف بترك الغنة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. خلاد بالغنة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. استمر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإبدال. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معطف قالون بالتوسط. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قالون على هذا الوجه وافقه الموسطون. أقرأ لخلف المد مع ترك الغنة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم أعطف خلف بالسكت. وأن استغفروا ربكم ثم الوجه السابق خلف بالمد مع ترك الغنة. أعطف خلاد بالغنة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معطف خلف بالسكت. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. مقرأ القانون بالصلة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم أعطف من كثير بصلة الهاء. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. مقرأ لقانون بالصلة مع التوسط. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معطف ورش بترقيق الراء. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استمر. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قالون وفقه البصري وورش كذلك. أقرأ لقالون بالصلة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. من وفقه على هذا الوجه؟ وفقه قنبل. قنبل على هذا الوجه. ثم اقرأ لابن عامر. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وفقه عاصم الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالمد. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ثم اقرأ للبزي لتشديد التاء. وإن تولوا فإني أظهر تشديد التاء. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. استمر. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قالون وفقه أبو عمرو والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. أعطف له المد في الليل. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مقرأ ابن عامر. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وفقه خلاد والكسائي وكذلك عاصم على هذا الوجه. اقرأ لحمزة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مقرأ لقالون بالصلة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مقرأ ابن كثير بالصلة مع الضم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. استمر. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإضغام. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال لقالون بالصلة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قرأ ابن كثير بالصلة في الهاء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قرأ لقالهم بالتوسط. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه الموسطون. الموسطون. أقرأ لقالهم بالتوسط مع الصلة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم اقرأ لورش بالمد مع ترقيق الراء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. مقرأ لحمزة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. أكمل. إنه عليم بذات الصدور. قالوا وفقوا جميع القراء على هذا الوجه. استمر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من وافق قالون على هذا الوجه؟ وافقه الجميع عدا ورش والسوسي وحمزة. أحسنت. أقرأ للسوسي بالإضغام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم أقرأ لورش بالنقل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ثم أعطف حمزة بالسكت. وما من دابة في أرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. استمر. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالون على هذا الوجه وافقه البصري والكسائي. أقرأ قالون بالصلة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قرأ قالون بتوسط الصلة. وكان عرشه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم عطف ورش بالضم مع المد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قرأ لابن كثير بالضم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أعطف بن عامر. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بترك السكت. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أعطف خلف بالسكت وترك الغنة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أعطف له السكت على المفصول. وكان عرشه على منول الآية. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أعطف خلاد بالسكت على الآية. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. استمر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون وفقه البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قالون على هذا الوجه وافقه الموسطون على الكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وساحر بسحر بها مع هود والصف شمللا. أي أن حمزة والكسائي قرأ لفظ سحر هنا وفي سورتي المائدة والصف بفتح السين وإثبات ألف بعدها مع كسر الحاء على أنه اسم فاعل، هكذا ساحر، والباقون بكسر السين وسكون الحاء مع حذف الألف على أنه مصدر، هكذا سحر. أقرأ الكسائي. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. ثم اقرأ لورش بالمد مع تحقيق الراء. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. معطف حمزة. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. مقرأ لقالون بالصلة مع القصر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. يعطف قالون بالصلة مع التوسط. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.